بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة الربانية نتحدث. هنا مدرسة الربانية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبكم في الله. لا تزحها. وبعدين لا لا لا، أحبكم في الله. أثبتها أثبتها أثبتها، توقف معها، حسها، دقها، حبها، اقبلها، ابلعها، اشربها، افهمها. احوالك مع ربنا بقى. للمرة الثالثة على التوالي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وتكرار هذه الثالثة، رغم انها كانت تمر اسابيع ولا اقولها، تكرارها ثلاث اسابيع متوالية، اخشى مع الاستمرار ان يحصل الفتور، ان يحصل البعد عن أهداف المدرسة. هنا مدرسة الربانية. مدرسة الربانية إيجاد الشخصية الربانية التي تعتز بانتسابها إلى الرب سبحانه. الربانية الشخصية التي تستسلم للتربية. الربانية، الربانية استشعار الحاجة إلى التربية، الاستعداد الذهني والقلبي والقناعة العقلية، القناعة الذاتية إنك محتاج تربية. مدرسة الربانية إيجاد الشخصية التي تستسلم لتصنع على الإسلام، الشخصية التي تتربى بالعلم وتربي غيرها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مش بس دراسة وتعليم. صاحب هذه الشخصية رباني في هدفه، رباني في وسيلته، رباني في قلبه، رباني في عقله، رباني في علمه، رباني في حواسه، رباني في ساعات يومه، رباني في تعامله مع الآخرين. قلبه متصل بالله، وروحه مطمئنة إلى الله، آفاقه مشرقة بنور الله. نعم، رباني يعني ملتزم بمنهج الله. إنه مع الله وبالله وإلى الله، هو عبد لله، إنه رباني خالص لله، عبد مخلص. أيها الإخوة، إن الربانية اسم مدرستنا لماذا؟ لأنها الخط البارز في الشخصية التي نسعى بحول الله وقوته لإيجادها وصناعتها. كونوا ربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربانيون. هل أنت رباني؟ ما زلت في الطريق وأنا أرضاها منك. في مختصر من هذه القصيدين ذكرنا أوراد النهار، وننتقل إلى أوراد الليل. كما ذكرنا في أصل الكتاب أن هذا من صنع أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، فاختصره أو هذبه ابن الجوزي في منهاج القاصدين، منهاج الصادق، منهاج القاصدين ودليل الصادقين. ثم جاء ابن قدامة واختصره مختصر، اختصر منهاج القاصدين. الكل الأصل إحياء علوم الدين. لذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من أوراد اليوم والليلة في هذا الكتاب، سأورد بطريقة عصرية بقى تناسب واقعنا أوراد اليوم والليلة، لأن على أيامهم ما كانش فيه شغل من 8 الصبح لـ 4، زي ما قلنا كان شغلهم من 10 لـ 12، من 10 لـ 1، من 9 لـ 12، كان ده وقت الشغل بس. فنريد بقى أن ننظم حياتنا لـ 24 ساعة، إزاي نقسمها وهنقسمها لكم ورد سيأتي، بس بعد أن ننتهي من الكتاب الذي نحن فيه. بعد أن ذكرنا أوراد النهار هاك أوراد الليل. قال الشيخ رحمه الله: ذكر أوراد الليل. الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء. فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. والحديث في الترمذي بإسناد جيد. يصلون بين المغرب والعشاء. من عجب أن تجد هذا الوقت ضائع عند كثير من المسلمين بين المغرب والعشاء، رغم أنه وقت فيه بركة. ولذلك دايما الدروس اللي بتبقى بين مجالس العلم اللي بين المغرب والعشاء دايما تلاقي فيها بركة وفيها حياة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي، والحديث كما قال المحقق ضعيف. الورد الثاني، يبقى أول ورد بين المغرب والعشاء، هذا وقت اعتكاف لاستحضار القلب. خلينا ما نبقى تيجي أوردنا لما نقول اللي فيها. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر اللي هو وقت العشاء يعني إلى وقت النوم. يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام تنزيل الكتاب السجدة وتبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما. حديث ضعيف أيضا. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. والحديث أيضا ضعيف، وإن كان مشهور وأكثر الناس من العوام بيعمل به، أنه يقرأ سورة الواقعة عشان ما يفقرش، عشان الفلوس تيجي سورة الواقعة. فهذا الحديث ضعيف، والمواظبة عليه بقى والعمل به يبقى بدعة. كان لا ينام حتى يقرأهما. 2. رواه الترمذي عن جابر بسند ضعيف فيه ليث ابن أبي سليم. أحد الشباب يقول أن الحديث صححه الشيخ الألباني فليراجع. الورد الثالث: الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع في الأخيرة صوته: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أن في رواية يمد بها صوته في رواية أرفع بها صوته، فتمد وترفع. الورد الرابع النوم، سبحان الله، شوف من الأوراد النوم إنك تنام. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. قد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو، الحديث اللي فات ده في صحيح مسلم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن أدابه، يعني أداب النوم، أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره بالوضوء أن يطهر باطنه بالتوبة، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ما أشدها هذه؟ ذاك الرجل الذي بشر بالجنة قال: هذا قلبي أبيت وليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، أن يكون قلبك سليما للمسلمين. هذه سعادة، أن تنام وليس في قلبك غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا غش لأحد. ما أحلاها نومة. وأيضا لا يعزم على خطيئة، ما يقولش لما أصحى يبقى مدبر لبكرة هيعصي ربنا، يموت وهو عازم على معصية. يا دي المصيبة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. دي قضية، دي شغلانة. هل عندك ما توصي فيه؟ كثير عندك ما توصي فيه. وصية أولادك أن يعبدوا إلهك الواحد التوحيد، لازم توصي عشان تبقى بريء لو مت وحد أشرك بعدك. اثنين، لازم توصي باتباع السنة في زمن البدعة، توصي باتباع السنة في تغسيلك وتكفينك وجنازتك ودفنك، وتوصي باتباع السنة في ما بعدك. ثلاثة، توصي في مالك يتعمل فيه ايه، ان يقسم على الشرع بأوامر الله عز وجل. أربعة، توصي ماذا يصنع بعدك أما موت. العيال اللي بيحفظوا القرآن دول يتحفظوا ولا يبطلوا؟ واللي في الأزهر ينقلوهم بقى المدارس خاصة ومدارس عامة ولا ايه اللي يحصل؟ والبنات يروحوا فين ويتجوزوا مين؟ كل ده انت محتاج توصي فيه. مش فكر ان ايه عنده ما يوصي فيه يعني عليه فلوس يكتب انا عليا كذا. لا، ده احنا عندنا كتير نوصي فيه، اشياء توصي فيها مطلوب مهم جدا. فلذلك لا تنم الا وصيتك مكتوبة عند رأسك. وينبغي له ايضا الا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فانه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال: منعتني وطأته صلاة الليلة. يقول وسنده ضعيف جدا. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. دي برضو وصية حلوة. الناس اللي يحارب عشان ينام، حط المخدة فوق دماغه ويضلم وسكتوا العيال ويقفلوا الباب، ما تنامش، ما إن شاء الله ما نمت، ما تنامش، مش لازم تنام. مش لما يغلبك النوم هتنام حتى لو الدنيا حواليك مزيكا. ربنا نعيذك بالله ان يكون حواليك مزيكا، اوعى يبقى حواليك مزيكا. ومن ادابه ان يستمع يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك أن ينام على جنبه الأيمن. فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما حدث بعده. دي مهمة للناس اللي بيجي يقول لك أنا شفت في النوم النهاردة والعفاريت اتنططت عليه وهو نايم. ليه؟ لأنه جاء السرير راح مخمود. لا، ده أنت الأول قبل ما تنام امسح فراشك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح فراش بيده صلى الله عليه وسلم وينفضه. ليه؟ فإنك لا تدري ما خلفك عليه بعدك. أنت بتعرفش مين اللي نايم على السرير ده دلوقتي من الجن. فما تنطش على السرير، وإنما ينبغي أنك أنت تنفض السرير أولا بفوطة ولا بأي شيء، ومش عشان التراب، وأنت تنفضه وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمسحه وتتحسسه بيدك، لأنك لا تدري من خلفك عليه. فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفيهما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث من الأحاديث العجيبة التي نتوقف معها دائما في ذكر إن النوم رغبة ورهبة. أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. ليه؟ رغبة ورهبة إليك. يبقى شوف بقى الواحد ينام رغبة ورهبة إلى الله. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. الناس اللي تعبانين طول النهار ومرهقين والشغل منهك للقوى كل ليلة قبل ما تنام: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذه مجربة تزيد في الصحة، تقوي الصحة، يعني تقوي البدن كل ليلة قبل ما تنام. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر النعم. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يا مريضا لا يعرف أوجاعه، يا مضيع العمر بالساعة والساعة، يا كثير الغفلة وقد دنت الساعة، يا ناسيا ذكر النار إنها لنزاعة، كأنه وملك الموت أزعجه وأراعه، وصاح بالنفس صيحة فقالت سمعا وطاعة، ونهضت تعرض كاسد التوبة وقد غلق الباعة. يا سيئ النظر لنفسه في وجه شمس فهمك غيم، بين دائك ودوائك حجاب، لو أهمتك نفسك سعيت لها في الخلاص، لو رضيت بالبلغة ما استرهن قلبك كسب الحطام. ما عذر من جر عاصيا رسنه، ما عذر من جر عاصيا رسنه، ما عذره بعد 40 سنة، أكلما طالت الحياة به أطال عن أخذ حذره وسنه. قل لي إذا مت كيف تنقص من سيئة أو تزيد في حسنة؟ أين من لبس الحرير والقز وحرك الجواد تحته وهز، وتعاظم على أبناء جنسه وعز، وقهر وغلب وسلب وبز، ذبحه سيف المنون وما قطع ولا حز، فتسلب الحبيب بعد فراقه وجز، وأكله الدود وقد كان يستزري الأوز، بينا هو قد ركض في أغراضه وكر خر، فقيل كيف بات؟ قيل مر، فألبسه الغاسل ثوبا لا كف ولا زر، فرحل عن داره التي بها اغتر، واستعمل الحفار لتمهيد لحده المر، واستلبه جذبا عنيفا وجر، ورجع أهله لا يقدرون له على نفع ولا ضر، ندم حين سكر البر إذ ما اتقى ولا بر، وطولب بما أعلن من عمل وأسر، ووجد الله وقد أحصى عليه الذر، وبقي مكانه أسيرا لا يرى إلا الشر. رحم الله ابن الجوزي والتبصرة وكلام زمان. نعم إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وما أخبار قيام الليل؟ قد وقفنا في اللقاء الماضي مع الميسرات الظاهرة والباطنة لقيام الليل، أما الظاهرة فذكرنا منها ألا يكثر الأكل ولا يتعب نفسه في النهار بالأعمال الشاقة ولا يترك القيلولة بالنهار وأن يجتنب الأوزار. أما الميسرات الباطنة فسلامة القلب للمسلمين وخوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، وقفنا عليها في اللقاء الماضي. خوف مقلق أو شوق مزعج، وتكلمنا عن الشوق المزعج. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في هذه المسألة: ومن أراد قيام الليل فلا يكثر من الأكل والشرب ولا يتعب أعضاءه في النهار بالكد ولا يعمل معصية وليستعن بالقيلولة. وأما أداب الباطن فأن يكون القلب سليما للمسلمين، ولا بد من خوف مقلق أو شوق مزعج. كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. وكان طاووس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وقالت بنت الربيع بن خثيم له: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا بني إن أباك يخاف البيات. وقالت أم عمر بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائما. وكثيرا ما نتمازح عند هذا الذكر أن بعض الناس تشتهي أمه أو تشتهي زوجته أن تراه متيقظا، فإنه لا يرى إلا نائما. قالت له أمه: يا بني أشتهي أن أراك نائما. فقال يا أماه: والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه أربي. بعد اللي فات خوف مقلق وده الشوق الايه المزعج. كان زمعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا داع، ومنها هنا توضأ. فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته يقول: عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمد القوم السرى. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان بين أنا ساجد، سمعت أبا سليمان يقول، أبو سليمان الداراني شيخه يقول: بين أنا ساجد ذهب بالنوم، فإذا أنا بحوراء قد ركضتني برجلها وقالت: حبيبي أترقد والملك يقظان، أترقد والملك يقظان، ينظر في المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نومه على لذة مناجاة العزيز، قم. فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني؟ أتركض عيناك وأنا أربى لك في الخدور؟ فوسبت فزعا وقد عرفت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. معلش بيحلم بس الكلام صح، حتى لو كان بيحلم إن واحدة بتقوله الكلام ده، لكن الكلام حلو، الكلام جميل صحيح. أتنام والحور العين يربين لك في الخدور، أتنام والملك يراقب المتهجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أتنام وهناك من يناجي الملك العلام، يناجي الملك العلام، والله يقول: هل من سائل فأعطيه؟ فيقول: يا ربي أنا سائل، كيف تنام؟ كيف يأتيك النوم؟ كان أبو بكر رضي الله عنه لقصر أمله يوتر أول الليل، وعمر لتأميل الخدمة يؤخر إلى آخر الليل، وعثمان يتهجد في آناء الليل. وعلي يستغفر في أواخر الليل. أسدزة ولك فيهم أسوة. قام القوم على أقدام قم الليل إلا قليلا. فبان في القوم سر وتقلبك في الساجدين. لولا قيام تلك الأقدام من كان يؤدي حق هل من سائل. يا غافلين عما نالوا لقد ملتم عن التقى وما مالوا. قاموا في غفلات الراقدين فقوبلوا بجزاء لم يطلع عليه الغير غيرة لهم. ما أطيب أملهم في المناجاه، ما أقربهم من طريق النجاه، ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا، وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبوا. لو ذاق الغافل شراب أنسهم في الظلام، أو سمع الجاهل صوت حنينهم في القيام، وقد نصبوا لمن تصبوا له الأقدام، وترنموا بأشرف الذكر وأحلى الكلام، وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام، وركزوا على باب اليقين بالحق الأعلام، وزموا مطايا الشوق إلى دار السلام، وسارت جنود حبهم والناس في الغفلة نيام، شكوا في الأسحار ما يلقون من وقع الغرام، ووجدوا من لذة الليل ما لا يخطر على الأوهام. إذا أسفر النهار تلقوه بالصيام، وصابروا الهواجر بهجر الشراب وترك الطعام، وتدرعوا دروع التقى خوفا من الزلل والآثام. فنورهم يخجل شمس الضحى ويزري بدر التمام، فلأجلهم تنبت الأرض ومن جراهم يجري الغمام، وبهم يسامح الخطاء ويصفح عن أهل الإجرام. فإذا نازلهم الموت طاب لهم كأس الحمام، وإذا دفنوا في الأرض فخرت بحفظها تلك العظام، فعلى الدنيا إذا ماتوا من بعدهم السلام. تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع، واستهلت دموعهم بانصباب المدامع، فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع. ليس ما تصنعونه أوليائي بضائع، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في الودائع. لو رأيت رياح الأسحار وهي تحرك أشجار القلوب فتقع ثمار المحبة. يا لذة خلوتهم بالحبيب، يا وفور نصيبهم من ذلك النصيب. هبت رياح وصالهم سحرا لحدائق الأشواق في قلبي، واهتز عود الوصل من طرب، وتساقطت ثمر من الحب، ومضت خيول الهجر سادرة مطرودة بعساكر القرب، وبدت شموس الوصل خارقة بشعاعها لسرادق الحب. وصفى لنا وقت أضاء به وجه الرضا عن ظلمة العتب، وبقيت ما شيء أشاهده إلا ظننت بأنه حبي. كل ده من كتاب التبصيرة لابن الجوزي. واحمل المحمل على عقيدة صافية، سبحانه يسمع سميع يسمع لا كالأسماع، بصير يبصر لا كالأبصار، قادر مريد حكيم عليم بالأسرار، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار، ويسمع أنين المدن في يشكو ما به من أضرار. كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار، ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته، والمشبهة كفار. نقر ونمر وأرباب البحث في خسار، هذا سيف السنة تناوله باليمين لا باليسار، واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم، وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار؟ لو رأيتهم بين ساجد وراكع وذليل مخمول متواضع ومنكسر الطرف من الخوف خاشع، فإذا جن الليل حن الجازع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نفوسهم بالمحبة علقت وقلوبهم بالأشواق قلقت، وأبدانهم للخدمة خلقت، يقومون إذا انطبقت أجفان الهاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يبادرون بالعمل الأجل ويجتهدون في سد الخلل، ويعتذرون من ماضي الزلل، والدمع لهم شافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سبق والله القوم بكثرة الصلاة والصوم، فإذا أقبل الليل حاربوا النوم، والعزم في الطوالع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ينادي منادي تائبهم لا أعود، والمنعم ينعم بالقبول ويجود، هم والله من الكون المقصود، فما حيلة المطرود والمعطي مانع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كن يا هذا رفيقهم ولج وإن شق مضيقهم، واسلك ولو يوما طريقهم، فالطريق واسع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اهجر بالنهار طيب الطعام، ودع في الدجى لذيذ المنام، وقل لأغراض النفس سلام، والله يدعو إلى دار السلام، فما يقعد السامع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا من يرجو مقام الصالحين وهو مقيم مع الغافلين، يا من يأمل منازل المقربين وهو ينزل مع المذنبين، دع عنك هذا الواقع الصدق فيه تسلم، فبه تسلم، الجد فبه تغنم، البدار قبل أن تندم، هذا هو الدواء النافع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. خوف مقلق أو شوق مزعج من الميسرات الباطنة أن تعرف فضل قيام الليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. سبحان الله، يعني واحد يسمع الكلام ده وبعدين ما يقومش؟ مستحيل وفضل هذا الحديث عجب ربنا، وقد صح في الحديث أن من عجب ربنا منه أو من ضحك ربنا منه فلا حساب عليه، فلا حساب عليه. للناس اللي عايزين الجنة بغير حساب أدي فرص سهلة جدا وميسرة في أن تقوم الليلة عن حبك وأهلك وتخلو مع ربك تناجيه وتمدحه. فوائد قيام الليل: أولها أن الإنسان إذا قام متهجدا لله عز وجل يسهل عليه القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمن استراح وقضى أيامه في البطالة يتعب هناك، والجزاء من جنس العمل، من تعب هنا وفي هذا التعب راحته وبهجته ولذته يستريح هناك. ثانيها أن من يكثر القيام في الليل إذا كان من الرجال يعوضه الله يوم القيامة كثرة الأزواج من الحور العين، فالجزاء من جنس العمل. ثالثها صحة الجسم، وأن الرجل إذا قام من الليل كسى الله وجهه بهاء ونورا ونضرة. رابعها أن الفتوحات والتوفيق وإرشاد الناس لخير الأمور هذا يكون إذا كان الإنسان قائما بحقوق مولاه، فيهديه الله لسبل الخير من حيث لا يدري، وترد الفوائد والتحف واللطائف والاستنباطات في ظلم الليل. وإذا خفى على الإنسان شيء إذا قام في ظلام الليل يفتح الله عليه ويدركه. خامسها وأجلها وأعظمها رؤية وجه الله، فلو علم العابدون أنهم لن يروا ربهم يوم القيامة لذابوا كما يقول الحسن. قال رسول الله، قال عبد الله بن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قالت عائشة لرجل: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا. في رواية أخرى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: بلغني عن قوم يقولون إذا أدينا الفرائض لم نبالي ألا نزداد، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم. والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ونزعت كل آية فيها قيام الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنجاة عن الإثم. في حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي أفراد مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه الله إياه، وذلك كل ليلة. اعرف فضل قيام الليل وزد من قيام الليل فإنه باعث عظيم. يقول الشيخ: ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان به، لأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه سبحانه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام فرص. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم، أهل القيام يعني، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وإحياء الليل مراتب: أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف، أن يحيي الليل كله روي ذلك عن جماعة نجيبها بقى من الجوزي من الأصل. يقول: واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على 7 طبقات. الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، كان ابن عمر يحيي الليل كله، هذه واحد من الصحابة. ومن القوم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان، وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد المكيان، وطاووس ووهب بن منبه اليمنيان، والربيع بن خزيم والحكم الكوفيان، وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار الشاميان، وأبو عبيد الله الخواص وأبو عاصم البغداديان، ومنصور بن زازان وهشيم الواسطيان، وحبيب أبو محمد وأبو جابر السلماني الفارسيان، ومالك بن دينار وسليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء البصريون. من المصريون؟ أين أهل القيام لتذكر ها هنا أسماؤهم؟ الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل، منهم عبد الله بن عباس، قال ابن أبي مليكة صحبته وكان يقوم شطر الليل يكثر في ذلك والله التسبيح. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه. الطبقة الخامسة كانوا لا يرعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت فلا أقيلها. قال هي نومة، إذا عيني فتحت خلاص ما ورهاش نوم تاني. إنما هي نومة، أول نومة، فإذا انتبهت فلا أقيلها. الطبقة السادسة كانوا قوم كانوا يصلون من الليل 4 ركعات أو ركعتين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين ويصلون في السحر فيجمعون بين الطرفين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا موقع الربانية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه ولم يشكروه فكانوا كالبهائم. الحمد لله. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله، الله أكبر كبيرا. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشرك في أمره. الحمد لله. الحمد لله حمدا نكتب به في أحسن من حمده من خلقه. الحمد لله حمدا يكتبنا الله به في أحسن من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله حمدا يضيء لنا به ربنا ظلمات الطريق إليه، ويدلنا به على الصراط المستقيم إليه. الحمد لله. الحمد لله حمدا يضيء لنا ظلمات البرزخ، ويسهل علينا سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله. الحمد لله حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. الحمد لله. الحمد لله حمدا تقر به أعيننا إذا زاغت الأبصار، وتثبت به قلوبنا إذا بلغت القلوب الحناجر، ويحسن به في ربنا ظننا إذا ظن الناس بالله الظنونا. الحمد لله. الحمد لله حمدا تبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. الحمد لله حمدا نعتق به من النار. الحمد لله حمدا نزاحم به الملائكة المقربين وننضم به إلى جوار أنبياء الله المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل الكرامة التي لا تحول. الحمد لله، الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق. الحمد لله، الحمد لله الذي، الحمد لله، الحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده ومتى نؤدي شكره؟ الحمد لله، الحمد لله بكل ما حمده أدنى ملائكته إليه وأكرم خلقه عليه وأرضى حامديه لديه. الحمد لله، الحمد لله حمدا يفضل سائر الحمد. الحمد لله، الحمد لله مكان كل نعمة له علينا وعلى عباده الماضين والآتين. الحمد لله، الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. الحمد لله عدد من أحاط به علمه من جميع الأشياء. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا يكون وصلة لطاعته وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا نسعد به في السعداء. الحمد لله حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونسير به في ونصير به ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. الحمد لله، إنه ولي حميد. اللهم لك الحمد على حمدنا لك، فتقبل اللهم حمدنا لك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، سامحوني إذا كنا قد أطلنا في هذه التقدمة في الحمد، ولكن إننا عجمت ألسنتنا عن تملق الله، فأردت أن أنقل شيئا من حمد الأكابر وعلمائنا من السلف ليكون سبيلا يهدينا. أسأل الله أن يتقبل منا. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخي في مدرسة ربانية، أيها التلميذ، أيها الطالب، أيها المتبع، القرآن كيف هو؟ صلوات الفرائض، إنني أريد أن أطمئن في كل حلقة على شيء تحديدا. أريد أن أطمئن في هذه المرة مثلا على السجود، كيف حال سجودك؟ قد قرأنا حديثا في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد مقدار ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع، حديث عائشة رضي الله عنها. كيف حال السجود؟ هل جربت أن تسجد حتى تستشعر القرب والود واللطف والإجابة؟ أم أنه سجود الخطف والنقر بلا لذة ولا معنى؟ أحبكم في الله، فلنجعل واجب هذا الأسبوع ضبط السجود. السجود عموما، إذا صليت إماما أو مأموما، منفردا خاليا أو مع الناس، في المسجد أو في البيت أو في العمل، أينما صليت فاضبط سجودك. حضور القلب، تفكر في الذكر، الدعاء واستشعار القرب، استحضار اللذة، والدعاء بالإعانة. أحبكم في الله. في مختصر منهاج القاصدين، وهذا الدرس 34، وكنا في قضية قيام الليل، ووقفنا عند قول الشيخ وإحياء الليل مراتب، أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف. الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته. مش منظرة، هي ينام آخر الليل شيء يسير عشان ينزل المسجد وبين عليه نايم، مش بين عليه طول الليل واقف، لكي يحفظ نفسه، يحفظ قلبه. سبحان الله العظيم، فاتني في خطبة الجمعة بالأمس هذه النقطة، نقطة أن نفوسنا ضعيفة، فينبغي ألا نعينها على الكبر والعجب. فاتتني هذه في عنصر كنا نتكلم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، فذكرنا العنصر الأول وهو حدد الهدف وانطلق في الطريق ودعك من ظاهرة التسكع، والأمر الثاني ذكرنا لا تنشغل بغير الطريق. الشاهد أن يعني حتى لا أطيل ونخرج عن موضوعنا، أن الإنسان لا ينبغي إذا كان صائما أن يشتهر عنه هذا الأمر بحيث يضطر إلى العجب من رؤية الإعجاب في عيون الناس أو نظرتهم أو كلماتهم. قلوب ضعيفة والفتنة خطافة. وإذا كان قائما أيضا فلينم، ولعل ذلك كان سر نوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، ينام، سنة أن ينام على جنبه. الشاهد أن هذا لإذهاب صفرة الوجه التي هي، بس اوعى يحصل لك زي ما بيحصل لناس كتير انك انت تبقى مصلي وتيجي تنام بقى وتضيع الفجر. لا، الفريضة، الفريضة. المرتبة الرابعة ان يقوم سدس الليل او خمسه، والافضل من ذلك ما كان في النصف الاخير، وبعضهم يقول افضله السدس الاخير. المرتبة الخامسة الا يراعي التقدير، فان مراعاة ذلك صعب. يعني لا يراعي التقدير، يعني مش شرط بقى التلت ولا النص ولا الربع والليل كله، حسب تيسير الملك جل جلاله. ثم فيما يفعله طريقان، احدهما اللي مش مرتب بقى التلت ولا النص تحديدا، ان يقوم اول الليل الى ان يغلبه النوم فينام، فاذا انتبه قام، فاذا غلبه النوم نام، وهذا من اشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. الإنسان يفضل يصلي يغلب النوم ينام، يتقلب يقوم بقى يتوضى ويصلي، هيلاقي نفسه بينعس ينام تاني، وساعة ما يجي يتقلب لا يقوم يصلي. هذه المكابدة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء نراه نائما إلا رأينا. يبقى في أي وقت طول الليل عايز تشوف النبي صاحي تلاقيه صاحي، عايز تشوفه نايم تلاقيه نايم، ملوش تحديدا يعني. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي، خلاص فيش نوم تاني، تات. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها. يعني يدخل ينام بعد العشاء، وبعدين أول ما يتقلب طب بس خلاص عليك فعلك كده، وهو بيقول له إيه: خذ النخل فإذا نفخ هاته. هي دي القضية، إن الجعان لما يروح النخل ويأكل بترابه، لكن ساعة ما يبدأ الشبع يدخل إليه يبدأ يقول لها: إيه هو الأكل حادق ولا أنت مزودة الملح؟ أما شبع، أما في الجوع ما وجدريان حادق ولا جعان. فكذلك إذا غلبه النوم بينام، سواء في هيصة في مكان المخدة ما فيش مخدة بينام، بينام. فإذا ذهبت حرقة النوم هيتقلب، يبدأ يتقلب، أول قلبة يقوم بقى يصلي، قوم خلاص انتهت فعلك كده، ما هي ذهبت إيه حرقة النوم. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا 2. الحديث ضعيف. وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا 2، كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ملاحظ في موضوع قيام الليل دايما النص على أيقظ أهلك. الرسول كان إذا قام أيقظ أهله، من يوقظ صواحب الحجرات؟ ابن عمر كان إذا قام يصلي ثم إذا كان الثلث الأخير أيقظ أهله. أبو هريرة كان يقسم الليل مع زوجته وأمه، يقسم الليل 3 أثلاث، وهكذا. موضوع الاهتمام بأهلك في موضوع قيام الليل بالذات يا جماعة، وعن تجربة، تجربة السلف، أنه إذا كان لزوجتك حظ من قيام الليل واستشعرت هذا الطعم لانت لك، فاجتهد عليها في هذه النقطة في قيام الليل. فإذا قامت معك أو خلفك أبشر، فقد فتح لك في قلبها مجال لأن تفعل أو تقول أو تأمر بما شئت. هذه كان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول صلوا ركعتين فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. شو برضو يأمر أهله. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. فصل في من صعبت عليه الطهارة في الليل. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله وليدعو مهما قدر. يعني صعبت عليه الطهارة، كالناس بقى ما عندوش مية، عشان يجيب مية لازم يخرج يمشي مثلا 2 كيلو عشان يجيب مية عشان يتوضأ، أو شتاء وفي صحراء والجو برد والمية تلج، إذا يعني يخشى على نفسه الهلاك أو إلى آخره. صعبت عليه الطهارة على جنابة، ويصعب عليه جدا أنه يستحم كأن يكون ضيفا في بيت أحد أو إلى آخره من الأعذار. صعبت عليه الطهارة في الليل، يترك؟ ينسى ومعذور؟ لا. ماذا يصنع؟ قال فليجلس مستقبل قبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. مش هنسيبك خالص، لازم تعمل حاجة. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، فقد ورد ذلك في الحديث. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه من أحد تلاميذ المدرسة، مدرسة الربانية، جزاه الله خيرا، مساهمة. يقول في الليل اختر لك اسما. قال الله عز وجل في القائمين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. دول المحسنين، منهم انت قليلا من الليل ما يهجعون. الثانية والمستغفرين بالأسحار، فإن لم تكن من المحسنين فلتكن من المستغفرين. وقال صلى الله عليه وسلم من قام من الليل فصلى وأيقظ أهله كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا اسم آخر، محسنين، مستغفرين، الذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. انت بتاع القناطير يا ابني، قنطار بالقنطار. قال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل، خليك رجل شريف. وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وهذا اسم آخر، نعم الرجل. وقال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أما من لم يدرك لا محسنين ولا مستغفرين ولا ذاكرين ولا مقنطرين ولا قانتين ولا شريف ولا يطلع في الآخر. أما إذا نام فلم يصلي بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. اختر لنفسك يا عبد الله. فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة. أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها فخمس عشرة، 15 ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ من هذه الليالي سبع في رمضان، الليلة السابعة عشرة وهي التي كانت صبيحتها وقعة بدر، والست الباقية هن أوتار العشر الأخير، إذ فيهن تطلب ليلة، إذ فيهن تطلب ليلة القدر. أنا لا أدري موضوع تخصيص ليلة السابعة عشرة ليس عليه دليل، أما وتر العشر الأواخر فهذا قائم عليه الدليل، فخلينا في اللي عليه دليل. الوتر من العشر الأواخر ست ليالي، وأما الثمان الأخر أول ليلة من محرم، ليلة عاشوراء، أول ليلة من رجب، ليلة النصف منه، ليلة 27 منه فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين. قد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. قال الحافظ في الهامش وقوله نقول لم يصح شيء في السنة حول إحياء ليلة من هذه الليالي سوى العشر من رمضان، لا وأضيف وليلة النصف من شعبان صح فيها الحديث. فلذلك يبقى عندنا الليالي الفاضلة العشر الأواخر من رمضان، هذه ليالي كلها فاضلة، وليلة النصف من شعبان. أما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوما، يوم عرفة، يوم عاشوراء، دول مظبوط، ويوم 27 من رجب ده ملناش علاقة به، وهو أول يوم من هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم 17 من رمضان كان يوم وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان ماشي ده صيام سنة كالعادي، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. الكلام ده صحيح فيما ورد فيه الدليل، لو يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوم العيدين وعشر ذي الحجة وأيام التشريق كله مظبوط. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم آخر كتاب الأوراد، وهو آخر ربع العبادات. وبالله التوفيق، ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله ربع العادات وأبوابه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.